نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقفنا في أحكام الصلاة عند السجود، نقول ثم يكبر ويهوي إلى السجود ويسجد، وهذا يتعلق به أو يتعلق بهذه ثلاثة أشياء. الأولى التكبير ثم يكبر، والتكبير كما قلنا تكبير الانتقال، وهو عند جمهور أهل العلم سنة، وعند بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد بن حنبل وداود الظاهري أن التكبير واجب، وأنه إذا تركه سهوا يسجد له للسهو. وذكرنا قبل ذلك هل يكبر مع بداية الحركة أم يكبر ثم يتحرك، وقلنا في حديثين في ذلك. حديث المسيء صلاته كبر ثم اركع، ويقول ثم كبر ثم اسجد، يبقى التكبير أولا ثم الانتقال للحركة. وفي حديث أبو هريرة كان يكبر حين يركع ويكبر حين يسجد، يعني أثناء الحركة. وإذا قلنا أثناء الحركة يعني في أول الحركة، ولا يشترط أن يكبر زي ما يقولوا يمن الركن، ولكن يكبر أثناء الحركة وينتهي تكبيره وهو يتحرك. وهل فيها رفع اليدين في هذا الموطن؟ الظاهر أنه ليس فيها رفع اليدين، وإن كان هناك حديث كان يرفع يديه أحيانا، لكن هذا ليس على المداومة، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على ذلك، لكن أحيانا كما صحح ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم المسألة الثانية الهوي للسجود، الهوي للسجود كيف ينزل إلى السجود. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتين. بعض العلماء يقول هذا الحديث انقلب على الراوي، وإن الرواية الصحيحة وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن هكذا يخالف البعير، لأن البعير يضع القائمتين الأماميتين قبل الأخرتين، فهو يقول أنت لا تفعل مثل البعير، يبقى أنت لا تضع إيدك قبل رجليك كما يفعل البعير. لكن أهل اللغة يقولون أن ركبة البعير أمامه، أن ركبة البعير في القائمتين الأماميتين، إذن البعير ينزل على ركبتيه، البعير عندما ينزل ينزل على ركبتيه أولا. ويبقى الحديث يريد منك أن تخالف فعل البعير فلا تنزل على ركبتيك ولكن ينزل على يديك. فهذا الحديث مما يعني أشكل على بعض أهل العلم، ومن هنا جاء عندهم خلاف هل ينزل على ركبتين أولا أم ينزل على اليدين أولا. والصحيح أنه ينزل على يديه، ويؤيد هذا يعني ينزل يعني يرفع هذا الخلاف حديث آخر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. لمين؟ عبد الله بن عمر كان عندما يصلي يضع يديه قبل ركبتيه ويقول هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني نقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يزيل الإشكال الوارد في الحديث السابق. نقول ثم يسجد، وهذه المسألة الثالثة في هذا العنوان، وهو السجود نفسه، والسجود ركن من أركان الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأما طريقة السجود فلا بد أن يسجد على سبعة أعظم لما ثبت في الحديث، إذا سجد العبد سجد معه سبعة آرام أي سبعة أعضاء، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، ولا بد أن يضع الأنف على الأرض، لأن بعض العلماء قال يخفي الجبهة، ولكن الصحيح الجبهة والأنف، وهذا يعتبر عضو واحد للوجه، الجبهة والأنف، لما ثبت بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين، لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين. وعلى هذا لابد أن يضع أنفه مع جبهته على الأرض، يبقى الإيدين كفين والركبتين والقدمين. كثير من الناس يعني يهمل موضوع القدمين إذا سجد، خصوصا في السجدة الثانية، لما بيجلس ثم يسجد في السجدة الثانية تظل رجليه مرفوعة عن الأرض أو يحط رجليه فوق بعض، لكن هذا يبطل السجود، ولكن الصحيح أنه لابد أن يضع أطراف الأصابع على الأرض، والسنة أن يضع بطون الأصابع، لكن لو وضع الأطراف أجزأ. فالسنة في السجود أن يمكن هذه الأعضاء من الأرض، وأن يضم أصابع يديه وتكون حذوة من كفيه أو حذوة أذنيه، وتكون اليدين في اتجاه القبلة، وأن يجافي يديه عن جنبيه، ولا يضع مرفقه على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبسط الرجل ذراعه في الأرض كانبساط الكلب، ولكن يرفع المرفق عن الأرض ويجافي عن جنبيه، ويجافي بطنه عن فخذيه، ما يبقاش ساجد وبطنه على الفخذ، ولكن يجافي بطنه عن فخذيه، وأن يضم عقبيه، يعني رجليه تبقى ايه مضمومه جنب بعض، وأن تكون بطون الأصابع في اتجاه القبلة. فإذا أخل في السجود بعضو من هذه الأعضاء لم تصح صلاته. وأما إن عجز عن السجود على بعض أحد هذه الأعضاء فهو معذور، لكن إن أخل متعمدا لم تصح صلاته. مسألة، هل يجب أن تباشر الأعضاء الأرض؟ يعني لازم لو لابس شيء يحول بين الجبهة مثلا وبين الأرض، هل السجود يكون صحيح؟ مثلا الطائرة تحته جات على جبهته، هل سجوده يكون صحيح أم لا؟ فنقول لا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء على الأرض، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. فإذا سجد على كور العمامة أو قمه أو ذيله فالصلاة صحيحة. عند الشافعية أو الإمام الشافعي يرى أن الجبهة إذا لم تمس الأرض لا تصح الصلاة، ولكن بقية المذاهب يرون صحة الصلاة. والذين يقولون لا يصح السجود هذا حجتهم أنه لم يسجد على الأرض، ولكن بينه وبين الأرض حائل. والجواب نقول لا، بل هو سجد على الأرض حتى لو كان بينه وبينها حائل، نضرب ذلك مثال، لو ان واحد جلس على الفرس وحط السرج الاول ثم جلس على السرج، يقولون جلس على الفرس، وان كان بينه وبين ذات الفرس حائل، لكن يقال عرفا ولغة انه جلس على الفرس، وهذا لا يمنع، هذا الحائل لا يمنع ان يقال جلس على الفرس. ثم يقولون تعالوا ايضا، انتم بتقولوا الجبهة لابد ان تكون على الارض، ماذا تفعل في الركبتين؟ الركبتين داخل الثياب، اذا كانت المسألة لازم الاعضاء تباشر الارض، فالركبتين داخل الثياب، يبقى هذه ايه؟ لا لا لا تمس الارض، بينه وبين الارض حائل. وقد يكون لبس جوربين او خفين وبينه وبين الارض حائل، ولا احد يقول ببطلان الصلاة. وقد يكون لبس قفازين في ايديه، ولم يقل احد ان هذا يكون بطلان الصلاة. فبقيت الجبهة، الا ان ابن قدامة رحمه الله يقول هذا يكون على سبيل الاستحباب او منعا للخلاف. الانسان يعني زي ما قلنا دايما احنا نرفق بعوام الناس، فلا بأس انك انت تحصر عن الجبهة اذا اردت ان تصلي، لكن لا نقول اذا الانسان لم يفعل ذلك او العمامة تحرقت وقعت على الجبهة، لا يقول احد ان الصلاة ايه، ان الصلاة بهذا تكون باطلة، لكن الاولى ان الانسان يحصل العمامة منعا للنزاع. قال ابن قدامة والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأتي بالعزيمة. طبعا قلنا قبل كده يحرم قراءة القرآن في السجود كما يحرم في الركوع، وسبق هذا الكلام. الأذكار الواردة في الركوع والسجود كثيرة، منها أنه كان يقول سبوح قدوس الرب والملائكة والروح، كل هذا الدعاء دعاء ثناء على الله عز وجل في الركوع وفي السجود. ومنها كان يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني في قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان النبي يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. ومنها يقول فإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت بي قدمي لله رب العالمين. وكان يقول إذا سجد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. نقول بعد ذلك ثم يكبر ويجلس، ثم يكبر ويجلس، وهذا الجلوس هو الجلوس بين السجدتين، يعني يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويستوي قائما. وصفة القعود في هذه الحالة أن يقول مفترشا، وإحنا قلنا قبل كده الأصل في جميع جلسات الصلاة الافتراش، لما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن من سنة الصلاة أن تفترش رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. عشان كده نقول الجلوس بين السجدتين افتراشا، بنسمي الجلسة جلسة الايه؟ الافتراش، لأنك تجلس على تفترش رجلك الشمال وتجلس عليه. الجلوس إذا كانت الصلاة ركعتين فقط كصلاة الصبح أو صلاة السنن يكون افتراشا كذلك وليس تورقا. أما إذا كانت الصلاة فيها أكثر من تشهد، فيها تشهدين مثلا، يبقى الجلسة الأولى تكون افتراشا والجلسة الثانية تكون إيه؟ تورقا. يبقى هذا يكون أنت في الصلاة التي فيها أكثر من إيه؟ من تشهد. يعني بنجد كثير من الإخوة مثلا في صلاة الصبح يتورق، أو في صلاة الصلاة يتورق. وهذا وإن كان قال به بعض أهل العلم، إلا أن الصحيح أن التورق يكون في السجدة الآخرة التي فيها أقصر من تشهد. أما إذا الصلاة فيها تشهد واحد يبقى الجلوس جلوس افتراش، والجلوس اللي بين السجدتين كذلك جلوس افتراش، والجلوس في التشهد الأوسط جلوس افتراش. يبقى هي حالة واحدة بس اللي فيها التورق، وهي التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدين أو أكثر. الإفعاء لسه بنقوله. جواز الإفعاء في هذه الجلسة. الإفعاء نعم. إيه؟ الوتر رقعة واحدة افتراش، طالما في تشهد واحد افتراش. فالإقعاء الثابت جواز الإقعاء في هذا الجلوس، المقصود بالإقعاء في هذا الجلوس هو أن يجلس على صدور القدمين. يبقى زي ما الأخ عمل كده، يجلس على قدمين بحيث تجلس على عقبيك، فهذا الإقعاء جائز. وعبد الله بن عباس اعتبر ذلك من السنة، وهذا يكون بين السجدتين فقط. وضع اليدين في هذه الجلسة، لم تأتي أحاديث تصرح بوضع اليدين، ولكن العلماء يرون أن اليدين تكونان مبسوطتان على الفخذين أو على الركبتين. يبقى ديك على الفخذين، وليس فيه إشارة بالأصبع، وإن كان ذهب إلى ذلك ابن القيم الشيخ ابن عثيمين، يرون ان في هذه الحاله ان تشير باصبعك، لكن الصحيح ان الاشاره بالاصبع تكون مع التشهد فقط، يعني سواء في التشهد الاوسط او في التشهد الاخير يكون فيه الاشاره. اما بين السجدتين فاليدان تكونان قارتان على الفخذين او على الركبتين. والأما الأذكار الواردة في هذه فقد ورد فيه حديثين. حديث الأول أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها. والحديث الثاني أنه كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى تماما، ليس فيها أي مخالفة مثل السجدة الأولى. يبقى يسجد السجدة الثانية ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة ثم يقوم للركعة الثالثة. يبقى هو قائم للركعة الثانية ولا إيه؟ وهو قائم للركعة الثانية مش هيقوم من السجود على طول يقف، ولكن يقوم يجلس ثم يقوم. ويسمي العلماء هذه الجلسة بجلسة استراحة، وأصح الأقوال في هذه الجلسة أنها سنة. وقد ثبت في حديث مالك بن الحويرث، وهو من أهم الأحاديث في معرفة الصلاة، لأنه هو دوت اللي قال له النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي. مالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جماعة من الشباب، وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فترة، قال فلما رأى اشتياقنا إلى أهلينا قال ارجعوا وعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. مالك بن الحويرث لما بيروي لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. في وتر من صلاته يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة، ركعات الوترية في نفس الصلاة، الركعة الأولى والركعة الثالثة، لما يخلي يقوم ما يقومش حتى يستوي قاعدا. وثبت ذلك أيضا في حديث أبي حميد اللي احنا قلناه، أنه هو قال للصحابة أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له اعرض، وعرض صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن ما عرضه أنه قال ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل قبل ما يقوم فجلس هذه الجلسة، وهذه الجلسة نقول عنها أنها جلسة استراحة. ولا يصح ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما أسن، لأن هؤلاء لو كانت المسألة مسألة متعلقة بالسن وبالثقل في الحركة لبينوا لنا ذلك. قال الشيخ الألباني فيجب الاهتمام بهذه الجلسة والمواظبة عليها رجالا ونساء، وعدم الالتفات إلى من يدعي أنه صلى الله عليه وسلم فعلها لمرض أو سن، لأن ذلك يعني أن الصحابة ما كانوا يفرقون بين ما يفعله صلى الله عليه وسلم تعبدا وما يفعله لحاجة، وهذا باطل بداهة. طيب إذا سجد للتلاوة، يعني هو يقرأ مرت عليه أي السجدة فسجد، هل عندما يقوم يجلس جلسة استراحة؟ لا، يقوم مباشرة، إنما جلسة استراحة تكون في الصلاة بالترتيب اللي احنا قلناه. نقول ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى. نعم، ايه يلزم لها في خارج الصلاة؟ احنا بنتكلم في الصلاة دلوقتي، لكن اذا كان في خارج الصلاة ابن تيمية قال ذلك، قال ويخرون للأذقان سجدا، فالخرور قال يقوم من علو، لكن هذا لا يلزم، يعني سواء سجد وهو واقف أو سجد وهو جالس كلاهما جائز إن شاء الله. هنقولها دلوقتي بعد ما يقرأ التشهد. على كل إذا قام كان يقوم كالعاجن، لما يجي يقوم سواء في جلسة الصلاح أو في غيرها يقوم كان يقوم كالعاجن، يعني يحط إيده على الأرض كأنه يعجن ويقوم. نعم، وهذا حديث صحيح. طيب نقول ثم يصلي الركعة الثانية زي الأولى تمام، فاش أي خلاف، إلا أنه ليس فيها تكبيرة إحرام، إنما التكبيرة بتاعتها تكبيرة الانتقال، وليس فيها دعاء استفتاح، إنما يصليها بين دعاء استفتاح والاستعاذة. تذكرون هل فيها استعاذة ما فيهاش استعاذة؟ قلنا في قولين للعلماء، بعضهم يرى أن يستعيذ وبعضهم يرى أن لا يستعيذ، ولكن بعد ذلك يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة نفس الترتيب اللي احنا ذكرناه قبل ذلك. يصلي الركعة الأولى خلاص انتهينا، صلينا الركعة الثانية، فإذا انتهى من صلاة الركعتين جلس للتشهد الأول، جلس للتشهد الأول لما ثبت في حديث المصلي صلاته قال فإذا جلست في وسط الصلاة فاجلس وافترش اليسرى ثم تشهد، وثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجلوس في الصلاة واجب على مذهب الإمام أحمد وهو الراجح، وذهب بقية المذاهب إلى أنه سنة، والراجح أن هذا الجلوس واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به المصلي صلاة، وكذلك التشهد في هذا الجلوس واجب، التشهد في هذا الجلوس أيضا واجب. صفة الجلوس مين يقول بقى صفة الجلوس هنا؟ إيه؟ افتراش. احنا اتفقنا ده الأصل في الإيه الجلوس كله. كيف الافتراش؟ أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، وضع اليدين في هذا الجلوس في صفتين جهم. الحالة الأولى أن يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى، يبقى دي اليدين على الركبتين. في حديث ابن عمر أنه كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وحلق 53 وأشار بالسبابة. الصورة الثانية هنتكلم على حتة الايه التحليق دي، أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، إذا يأما اليدين على الركبتين يأما اليدين على الايه على الفخذين. كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. لاحظنا هنا في الحديثين، الحديث يقول وضم أصابعه كلها وأشار بالسبابة، والحديث الثاني يقول وحلق 53، وفي حديث ثاني أنه قبض سنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. يبقى ثلاث روايات بالنسبة للإيه للأصبع. ذكرنا روايتين دلوقتي بالنسبة لوضع الإيدين، إيدين إما على الركبتين وإما على الفخذين. بالنسبة للأصبع شفنا رواية أنه وحلق 53 وأشار بالسبابة، رواية ثانية أنه قبض أصابعه كلها وأشار بالسبابة، ورواية ثالثة أنه ضم سنتين من أصابعه وحلق حلقة وأشار بالسبابة. 53 صفة 53 هي أن يضم الثلاث أصابع الخنصر والبنصر والأوسط، ضم الثلاث أصابع دول ثم يضع الإبهام تحت السبابة، وهذا يسمى السبابة أو يسمى المسبحة. الأصبع الإيه السبابة لأنه كانوا إذا تسبوا يشير بعضهم إلى بعض يسمى السبابة لهذا، والمسبحة لأن الإنسان يسبح إذا أراد يقول أشهد بالله أشهد بالله فيشير بأصبعه هذا. فصفة 53 دي صفة عند العرب، لأن بعض الناس بتظن إن ليه 53 على أساس دي خمسة يعني، لا هو دي صفة عند العرب في عد الأرقام، يعني عندهم لما يحط الأصبع مثلا تحت الإبهام يبقى دي 20، ويحطه تحت دي يبقى دي 30، يحطه تحت الوسطى يبقى دي 40، يحطه تحت دي يبقى دي 50، والأصابع التانية دي الأحد. فطريقة 53 اللي تهمنا ان هو يضم الثلاث اصابع دول ويحط الابهام تحت المسبحة او تحت السبابة، يبقى دي 53، يبقى دي الصفة الاولى ان الابهام تحتي. الصفة الثانية كما ذكرنا ان يضم اصابعه كلها، ضم الاصابع كلها هي الاربعة كلهم الا المسبحة فانه يشير بها، اللي هو ضم اصابعه واشار بالسبابة، بضم الأصابع كلها وأشار بالسبابة. الصفة الثالثة أن يضم السنتين وهما الخنصر والبنصر ويحلق حلقة وهي بالوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. هي دي الثلاث صفات الواردة في مسألة الإيه الإشارة بالأصبع. وهل يحرك أصبعه أم لا؟ رأينا هنا في رواية فرأيته يحرقها يدعو بها. بعض إخواننا طلاب العلم يعني بعمل بحث في هذه المسألة ويقول إن التحريك شاذ لأن كل الرواة رووا بالإشارة فقط دون مسألة التحريك، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى جواز التحريك وجواز الإيه الإشارة، لأن الروايات طالما يمكن الجمع بينها يبقى لا بأس أن نأخذ بالاثنين، يبقى فيها حركة فيها تحريك، خصوصا وأن التحريك قد يقال عنه إشارة أيضا، يعني قد يطلق على الحركة إشارة خصوصا إذا كانت الحركة خفيفة مش ملحوظة، بعض الناس ينزل صباعه ويطلعه هذا ليس تحريكا ولكن هذا خفض ورفع، وحديث اللي فيه يخفض ويرفع هذا حديث ضعيف، إن كان يخفض إصبعه ويرفعه هذا حديث ضعيف، لكن التحريك إن الإصبع مشار به وفيه تحريك خفيف، يبقى هذه الايه، هذه معنى الايه التحريك. عشان كده ممكن تقول على دي اشاره وممكن تقول على ايه تحريك. مثلا يقولون الدليل على ان الحركه تعني الاشاره او تقد يكون معنى الاشاره ان النبي عليه الصلاه والسلام ذات يوم لما صلى وقام الى الركعه الثالثه وسبحوا له فاشار اليهم ان قوموا. هل اشار اليهم يعني مد ايده كده ولا حرك ايده؟ يبقى مع هذه الحركه سميت ايه؟ سميت اشاره. والحديث سمعناه من الشيخ في الفجر، فان اشار اليك يعني استاخري فاستاخري. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي ركعتين بعد العصر، فارسلت الجاريه وقالت تقول لك ام سلمه انك نهيت عن الصلاه بعد العصر، فما هاتين ركعتين، فان اشار اليك ان استاخري فاستاخري. فاشار لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عملها بايده كده ولا اشار اليها مد ايده بس. حتى يقولون ان الاخرس تفهم يعني عباراته اشاره، مع ان الاخرس يشير بحركات، يشير بحركات، فلهم حركات دي معناها كذا دي معناها كذا، فقد يطلق على الحركة إشارة، فلا مانع من الحركة ولا مانع من الإشارة. تكون الإشارة بالأصبع في اتجاه القبلة، حاضر، تكون في اتجاه القبلة ويرمي ببصره إليه، يعني يبص على أصبعه وهو يحركه أو هو يشير إليه. والحكمة من ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هي أشد على الشيطان من الحديد. ولا يجوز أن يشير بأصبعيه بالسبابتين، يعني بعض الناس لإيه بيشير بدي وبدي، نقول لا، لأن النبي عليه السلام رأى رجلا يشير بأصبعيه فقال أحد أحد، يعني يشير بأصبع واحد. حتى قالوا لو كان أصبع السبابة في يده اليمنى مقطوعا، يعني واحد الصباع مقطوع، هل يشير بالوسطى؟ نقول لا، سقط في حقه، لأن السنة أن يشير بأصبعه السبابة. هل يشير بالسبابة بتاعت اليسرى؟ لا برضه، لأن دي السنة فيها أن تكون على الإيه؟ على الفخذ أو على الركبة كما تقدم في الحديث. يبقى الإشارة تكون بالأصبع السبابة اليمنى، فإن كانت مقطوعة يبقى سقط عنه هذا الإيه؟ سقط عنه هذه الإشارة. نقول ويتشهد، وهذا كما قلنا واجب، وقد ورد الأمر بهذا التشهد في إحدى روايات المسلم صلاته، ولفظه إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى وتشهد. وهذا ما يدل على أن التشهد في هذه الجلسة إيه؟ من الحديث من الحكم الشرعي أنه واجب. وهذا مذهب أحمد والليث وإسحاق وداود وأبي ثور، وراه النووي عن جمهور المحدثين. صيغ التشهد كثيرة، أي صيغة من صيغ التشهد يقول بها الإنسان لا بأس. أشهرهم تشهد ابن مسعود أو رواية ابن مسعود ورواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أما رواية ابن مسعود قال كنا إذا جلسنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة نقول السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان. فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله والسلام، فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماوات والأرض. قال الترمذي حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طبعا حديث ابن مسعود في رواية عند الإمام مسلم وأما حديث ابن عباس فقد رواه أبو داود والترمذي وصححه. بعض العلماء وهم أكثر العلماء أخذوا بحديث ابن مسعود لأنه كما قلنا هو أصح إسناده، وبعض العلماء أخذ بحديث ابن عباس على أساس أن في بعض الكلمات الزيادة، وقال هذا يعني زيادة الكلمات تزيد في الثواب، لأن ذكر الزيادة يبقى الثواب أكثر. ولكن إحنا نقول سواء هذا أو ذاك أو غيره، لأن عندك هنا في تشهد عمر الخطاب وتشهد أبو موسى الأشعري وتشهد ابن عمر، أي تشهد من هذه التشهدات قالها في صلاته فصلاته صحيح. ورد في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا: السلام على النبي. يعني الصحابة لما كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولوا في التشهد إيه؟ السلام عليك أيها النبي. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إيه؟ السلام على النبي، يعني تقول تحياته لله والصلوات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مادام تقول السلام عليك أيها النبي. وهذا طبعا كنا نقول هذا إيه؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا يعني يدل على أن الأولى أن نقول هذه الصيغة. ذاك يقول الحافظ: هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروا بلفظ الغيبة، فصار يقولون السلام على النبي. وهذا ثابت عن ابن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون السلام على النبي. يبقى الأولى أن تقال هذه الإيه؟ هذا التشهد بهذه الإيه؟ بهذه الصيغة اللي اتفق عليها الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا دلوقتي التشهد حاجة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حاجة. فالتشهد ينتهي عند قول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبقية ما نقول نسميه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا يطلق تغليبا زي ما نسمع كده يقول لك إيه في الجنازة نصلي على النبي نص التشهد الأخير، هو التشهد هو الجزء الأولاني بس، لكن الجزء الثاني هو الصلاة على النبي عليه السلام. لكن يقال عليه كله تغليبا إن التشهد كله، أقول التشهد كله ولا أقول نصه؟ اللي بيسأل السؤال ده أنت بتفهم منه إيه؟ التشهد كله يعني الجزء الأولاني والثاني، الجزء الأول والثاني، التشهد نصه يعني الجزء الأولاني، هو هذا إيه مقصود الناس. ويأتي في بعض الأحاديث بهذا المعنى إن التشهد يطلق تغليبا على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط أو في الجزء الأوسط؟ إلى ذلك ذهب الإمام الشافعي رحمه الله، يرى مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعد التشهد الأول، وأما الجمهور فيرون بعدم مشروعية ذلك، لكن ما ذهب إليه الإمام الشافعي أرجح. ودليل ذلك أنهم قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد. فهذا يدل على مشروعية الصلاة بعد كل تسليم، بعد كل تسليم يعني على مشروعية الصلاة على النبي عليه السلام بعد كل تسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي، أو السلام على النبي، هذا هو مقصود الصحابة، أن احنا كيف نصلي عليك إذا سلمنا عليك. يبقى الصلاة على النبي عليه السلام ملازمة للسلام عليه، إذا سلمت عليه فصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على المشروعية، لكن صيغة الحديث لا تشعر بالوجوب، عشان كده قلنا أنه مشروع فقط، يعني سنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط سنة، وهذا هو الأولى أن الإنسان يقوله. قال: قولوا السلام اللهم صل على محمد إلى آخره. أما الجمهور، استدل الجمهور بحديث ابن مسعود قال: ثم إنه كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده. بيقولوا حديث ابن مسعود لما بيوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن النبي عليه السلام لما يكون في التشهد في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، يعني لما خلص التشهد بيقوم، قال ما فيش هنا الصلاة على النبي عليه السلام، خلص التشهد ثم يقوم. ده اللي احتج به الجمهور. لكن الجواب على ذلك أن المقصود بالتشهد هنا بالمعنى الايه الأغلب. المسعود لم يقول فإذا فرغ من تشهده، يعني من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالمعنى الأغلب نهض. إيه الدليل ليه إحنا قلنا كده؟ نقول لأنه ورد في نفس الرواية وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله. دعا بعد تشهده، وبيدعي بعد التشهد ولا بعد الصلاة على النبي عليه السلام؟ بعد الصلاة على النبي. يبقى ابن مسعود يقصد بالتشهد إن إيه؟ مجموع التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الإيه الأغلب. أما الرواية الحديث أنهم كانوا إذا كانوا في التشهد الأوسط قاموا كأنهم على الرض، فهو حديث ضعيف. والرض هي الرمال المحماة الساخنة، يعني المحماة. فهذا حديث ضعيف وليس فيه دليل على، حتى لو صح ليس فيه دليل أنهم لم يصلوا على النبي عليه السلام، لأن مهما كان التشهد الأخير أطول من التشهد الأوسط لأن فيه دعاء، وهذا غير موجود. نعم. ها؟ لا بس كان نص هنا، كان نص لأنه هو مقصود بالدعاء الدعوات الموجودة اللي هي أربع كلمات تقال: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. يعني لو خدت الصلاة على النبي نص عليه، لكن احنا فهمنا من كده أن المقصود بالتشهد المعنى الإيه الأغلب اللي هي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقوم إلى الركعة الثالثة مكبرا رافعا يدين. أسأل ربنا خلاص. نحن الصلاة على النبي الصلاة من الله عز وجل ثناء، أنت تدعو الله عز وجل أن يزيد ثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، فالدعاء من الله عز وجل، الصلاة من الله عز وجل ثناء، ومن الملائكة استغفار. فإن الله ملائكته يصلون على النبي، إن الله ملائكته، إن الله يعني يثني عليه، وملائكته يعني يستغفرون له أو يصلون عليه، وهكذا. فاللهم صل على محمد يعني اللهم زده ثناء عندك وأكثر من ثنائك عليه صلى الله عليه وسلم. من الأسبوع يتحرك من أول التشهد إلى آخره، من أول ما يبدأ في التشهد إلى آخره حتى في الدعاء. طيب، ثم يقوم إلى الركعة الثالثة مكبرا رافعا يديه، يبقى يقوم للركعة الثالثة بعد التشهد وهو يكبر، تقول رافعا يديه، ولما ثبت في حديث أبي حميد: ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. لكن هي المشكلة دلوقتي، هل التكبير طبعا قبل ما يقوم واضح من الحديث التكبير قبل ما يقوم، لكن هل يرفع يديه مع هذا التكبير ولا يرفع يديه بعد ما يقف؟ تقول: والظاهر أنه يجوز أن يكون التكبير قبل القيام أو بعده، وإن كان الأصرح في ذلك أنه يكبر أولا قبل القيام. أما قوله إذا قام كبر، إذا قام كبر، فالمقصود إذا أراد القيام، وهذا تجد هذه في كثير من الأحاديث أن إذا بمعنى إذا أراد، مثل قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت القيام القراءة، إذا أردت القراءة فاستعذ بالله. كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباث، يعني كان إذا أراد الدخول. فإذا قام يعني إذا أراد القيام. وأما دليل حاضر، دليل التكبير قبله، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القاعدة كبر ثم قام. يعني نص واضح أنه كبر ثم قام. ومن هنا جاء الخلاف في وضع الإيدين، هل رفع الإيدين في هذه طبعا دي من المواضع اللي يرفع فيها الانسان ايديه وهو يقوم بالتشهد الاصل، هل يرفع يديه بعد ما يقوم؟ لان الحديث كان اذا قام كبر ورفع يديه اذا قام، ظاهر الحديث انه يرفع يديه بعد ايه القيام. والحديث الثاني كبر ثم قام، والغالب ان رفع اليدين مصحوبا بالتكبير، يكبر ثم يقوم. ومن هنا هي مسألة اجتهادية أيضا، وقلت أرى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذه الموطن أنه يرفع يديه قبل القيام، وإن كان الشيخ ابن عثيمين له رأي في ذلك أن رفع اليدين تكون بعد القيام. فالمسألة اجتهادية زي ما قلنا وضع اليدين على الصدر بعد الركوع كذلك رفع اليدين في هذا الموطن. فإذا صلى الثالثة والرابعة جلس للتشهد الأخير ويكون هذا الجلوس متوركا، هي دي الجلسة الوحيدة يكون فيها تورك. ومعنى متوركا أي أنه يخرج رجليه من جانبه الأيمن ويجلس على مقعدته على الورك اللي هو المفصل بتاع الفخذ، فسمى متوركا لهذا لأنه يجلس على هذا المفصل، فيخرج رجله اليسرى من عند رجله اليمنى ويجلس ممكنا نفسه على الأرض، فهذه الجلسة تكون الجلسة الأخيرة. ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة واجب، بخلاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط قلنا مشروع مستحب، لكن هنا يكون واجبا. ثم بعد ذلك يتعوذ بالله من أربع، وبعض العلماء يرى أن هذا التعوذ أيضا على الوجوب لأن النبي أمر به، لأنه قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. نعم، حد يتكلم؟ صلى الله عليه وسلم. ما هي المأثم والمغرم دي أظن في إحدى الروايات أو يقوله بعد هذا الدعاء، لكن هو اللي كان بيقول في هذا الحديث اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. في هناك أدعية للصلاة كثيرة ذكرناها هنا، طبعا المجال لا يسمح الآن نقولها. أظن هل يقول الأدعية أثناء الصلاة أم بعد الصلاة؟ طبعا بعد ما يقول الدعاء اللي هو أربع كلمات دول وليتخير من المسألة ما شاء، له أن يدعو بما شاء، وفي أدعية كثيرة طبعا وردة في هذا الباب، لكن له أن يقول بمثل هذه الأدعية المأثورة وله أن يقول بغيرها، حتى لو سمى أسماء ناس في دعائه، يعني يا رب انصر فلان وفلان، يا رب أصف فلان الكافر هذا الذي يعادي الله ورسوله، يا رب اهدي ابني فلان، يا رب اشفي أخويا فلان، حتى لو ذكر بالاسم لا بأس بذلك، وله أن يدعو بخير الدنيا والآخرة، لكن طبعا لا يجعل نصيبه في الدنيا وينسى نصيبه من الآخرة. يعني إذا كان عندكم الكتاب الأحاديث كثيرة في الأدعية هنا عندك بتاع تسع حديث ذكرناه، وهي طبعا ليست كل الأحاديث. هل يجوز أن يدعو بغير ما ذلك؟ نعم يجوز. ثم يسلم ده آخر الصلاة، والتسليم ركن، وقد قال صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. المشروع أن يسلم تسليمتين، ويجوز أن يسلم تسليمة واحدة. في حديث ابن مسعود سعد بن أبي وقاص قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمين وعن يساري حتى يرى بياض خده، وهذا أيضا ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني يتقف جهة اليمين ويتقف جهة الشمال، والالتفات يكون مباشرة، لأن بعض الناس لازم يهز دماغه كده ويلف ولا يشرع تحريك الإيد، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال ما لي أراكم تبيون بأيديكم كأنها خير شمس. إذا أراد أحدهم يسلم فليضع يديه على فخذيه وليقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ويجوز أن يسلم تسليمة واحدة، وفي هذه الحالة تكون التسليمة تلقاء وجهه، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يعني أمامه. وألفاظ التسليم ثلاث حالات، قدامه كده السلام عليكم ورحمة الله، ما فيش يمين وشمال، تلقاء وجهه. وألفاظ التسليم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ودي الصيغة المشهورة وهي يعني أصح الصيغ. وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، يبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. وورد كلمة وبركاته في الشمال بس برواية ضعيف، يبقى دي لا نعمل به، يبقى إما أن يقول يمينا وشمالا السلام عليكم ورحمة الله، أو يقول يمينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول شمالا السلام عليكم ورحمة الله. ويجوز أن يقول السلام عليكم ورحمة الله جهة اليمين، ويقول جهة الشمال السلام عليكم فقط. يبقى دي ثلاث صيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم. وإذا التسليمة الأولى هي الركن والثانية السنة. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. قال النووي وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة استحب أن يسلمها تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من على جانبيه خده. لكن افرض ان طبعا وهو بيسلم ايديه على فخذيه كما قلنا ولا يجوز تحريك اليدين، لكن افرض انه سلم جهة الشمال اولا، هل تصح صلاته ام لا؟ تصح صلاته لكن خالف السنة، يعني واحد نفسه يسلم شمال، طبعا المسلم يتعمد هذا. حتى قالوا لو سلم التسليمتين جهة اليمين أو التسليمتين جهة الشمال أو التسليمتين أمام وجه، كل هذا إصرار صحيح، لكن خالف السنة، فالسنة أن يسلم الأولى جهة اليمين والثانية جهة الشمال. ويستحب للمأموم ألا يبدأ التسليم حتى ينتهي الإمام من التسليمتين، فإن قام المسبوق بعد التسليمة الأولى صح، ولكن الأولى لا يقوم حتى يسلم الإمام التسليمتين. قال الشافعي إذا اقتصر الإمام على تسليمة يسلم المأموم تسليمتان، يعني حتى لو الإمام سلم تسليمة واحدة ممكن تسلم تسليمتين. ليه؟ يقول الشافعي لأنه خرج عن متابعته بالأولى، يعني المتابعة انتهت خلاص، فلا أنت بتعمله ما يقولش فيها مخالفة للإمام لأن الإمام انتهت صلاة. وكذلك إذا الإمام سلم وانت لسه التشهد ما خلصتهوش ممكن تكمل التشهد وتسلم، لان برضك هنا خرجت عن المتابعة. لو بقي على المأموم اتمام التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الامام فله ان يتمه، ولا يخرج ذلك عن المتابعة لانها انتهت بتسليم الامام. قال النووي قال اصحابنا ولو سلم التسليمتين عن يمين او عن يسار او تلقاء وجهه أغزأه وكان تاركا للسنة. وقال البغوي لو بدأ باليسار كره وأجزأه. هذا آخر ما يتعلق بالسلام. بعد ذلك بقى باب الذكر والأسباب ديت يعني نتركها بقى أنتم إن شاء الله تبقوا تقروها. فهذا آخر ما يتعلق بصفة الصلاة. إيه؟ الإمام لو سلم تسليمة واحدة يسن لنا أن نتابع الإمام، لكن لو أنت سلمت تسليمتين لا شيء، لأن احنا قلنا المتابعة خرج بالتسليمة الأولى. شاف الأخ بيقول التورك في الصلاة التي بها أكثر من تشهد هل يجلس المأمون متوركا حتى ولو كان هذا التشهد ليس هو التشهد الأخير بالنسبة له؟ يعني دلوقتي واحد مسبوق والإمام جلس متوركا وأنا لسه هقوم تاني، هل أجلس متوركا؟ الإمام أحمد محمد قال إن شاء جلس متوركا وإن شاء جلس مفترشا. ليه؟ لأن أنا لسه هقوم تاني، يسأقوم أتم الصلاة، فلا بس أن تجلس مفترشا ثم تقوم للصلاة. نعم طب. بعد التشهدات يبقى هيجلس مفترش، لأن في تشهد واحد. ليه بقى؟ لأن الحديث جت منين؟ عشان نفهم اللي جت منين ديت. النبي صلى الله عليه وسلم أو في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ثم إذا كان في الجلسة الأخيرة جلسة متوارثة. وأنا يعني دايما الحديث لما يجي أتذكر أول صلاة صليتها جنب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما كنت في الأردن، وكان صلاة فجر، فكنت بصلي السنة والشيخ جنبي، فأنا كنت أجلس متوركا على أساس أنا كنت أري الموضوع في كتاب زاد المعاد، وأري الأقوال. فكان من ضمن الأقوال أن إذا كان في الجلسة الأخيرة فإيه جلسة متوركا. في بعض الأقوال في الجلسة التي تليها السلام، اللي تليها السلام دي بقى يقال لك أي تشهد ركعتين أربعة تليها السلام. لكن الرواية الصحيحة كان إذا كان في الجلسة الأخيرة جلسة متوارثة. فأنا بعد ما خلصت الصلاة وقاعد مستنين الإقامة والشيخ كان لسه بيخلص صلاته، فقال لي، التفت إلي قال: من أين لك هذا؟ طبعا أنا ارتعت، فقلت: يا شيخ، يعني هو مش إذا كانت الأخيرة جلسة متوركا؟ قال: الأخيرة التي يكون لها أولى. فخلاص بقى، فالأخيرة التي لها أولى يعني في تشهد قبليه، أما إذا كان تشهد واحد لا يقال له الأخيرة، هي هو التشهد الوحيد. خمس ركعات في تشهدين مش كده؟ في تشهد واحد، لكن السبع فيها تشهدين. لا، السبع تشهدين يا جماعة، يجوز هذا يجوز هذا صح؟ تشهد السبع تصلي ستة وتجلس ثم تقوم للسبع، لكن الخمسة تصليهم ورا بعض، والتسعة كذلك تصلي ثمانية وتجلس ثم تجلس. فالتشهدات اللي هي بقى تشهد واحد ملوش أخير، يعني لا يقال هذا أخير، هو وحيد، تشهد وحيد، يبقى في هذه الحالة يجلس إيه؟ مفترش. يجلس مفترش. لو ايه؟ لا، ما دي يعني جاء الحديث جاء نص فيها، يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قام، ما احنا ربطنا دي دايما نقول اللي ايه رجع من فرض السنه ورجع من سنه الفرض على كلام، يعني ده كلام اجتهاد قياس، لكن احنا نرجع للحديث. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام إلى الثالثة وسبحوا له أشار إليهم أن قوم، وقال في الرواية: إذا استتم قائما فلا يرجع، يعني إذا كان لسه بيقوم وسبحوا له يرجع، أما إذا استتم يعني تم القيام فلا يرجع. وعلى هذا لا يجوز له الرجوع إذا وقف، سواء قلنا أنه واجب أو قلنا أنه سنة، يعني مسألة مش مرتبطة بهذه النقطة. سواء قلنا أن هذا الجلوس واجب على قول الشافعية أو قلنا أنه سنة على قول الجمهور ولا العكس، ففي كلتا الحالتين أنه لا يرجع إذا استتم قائما. وأما إن عاد دي بقى إيه مسألة خلاف بين العلماء، واحد سهي وقام وقف تمام وبعدين افتقر أو حد سبح له، لو رجع هل تبطل الصلاة أم لا؟ الإمام النووي يعني أنا أقلده في هذا، المسألة اجتهادية لا بأس أن نقلد فيها العلم، فقال: إذا رجع تبطل الصلاة، والمأموم الذي علم بقيامه لا يتبعه لو رجع، ولو رجع المأموم بطلت الصلاة. حتى قال كمان المأموم جلس والإمام وقف والمأموم شافه وقف وراح الإمام رجع، لا المأموم يقف، لأن خلاص صلاة الإمام إيه بطل، المأموم هنا الفرض عليه اللي يقف. لكن العلماء دائما يقول إذا كان جاهلا أو كان كمان ناسيا لا شيء عليه، لأن غالب المسائل ديت مسائل يعني مسائل سهود السهو يجهلها أكثر الناس، فقالوا يعني إذا كان يجهل الحكم فإنه لا شيء. منين جاب الإمام النووي؟ من أمر النبي عليه السلام، إنه إذا استتم قائما فلا يرجع، يبقى لما يرجع يبقى خالف ووقع في النهي، والنهي يقتضي الفساد. نعم. لا ثلاثة أي واحد ده بنسموه إيه؟ خلاف تنوع أي شيء. إيه؟ بطلان صلاة الإمام إذا بطلت المأموم يفارقه، أما إذا تابعه تبطل صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. يعني في حالات المأموم ما يعرفش مثلا الإمام صلى غير وضوء صلاته بطلة حتى لو كان ناسي ويعيد، هل المأموم يعيد؟ لا ليس عليه إعادة، ليس عليه إعادة. الإمام فعل شيء يبطل الصلاة المأموم لا يتبع، لو تابعه المأموم بطل الصلاة، لكن ينوي المفارقة ويتم الصلاة وحده. شنو عند غير الإمام النووي تبطل الصلاة؟ إيه؟ أتنى بيكلم ده عند غير الإمام النووي أصلا بيكلم في الميكروفون في الدالة سمعه ورايا. في خلاف بقى، في خلاف منهم يقول تبطل الصلاة منهم يقول لا لا وكذا. على التخزين قريب من الركبة. نعم على التخزين قريب. وخلاص بقى احنا بنسمع الأسئلة الوقت اللي بتكتب. هل يكون السجود السهو قبل التسليم أو بعد التسليم؟ انت عامل الناس عايزة تروح. هل يكون قبل التسليم بعد التسليم؟ أرجح الأقوال أن ما ثبت فيه قبل التسليم فهو قبل التسليم، وما ثبت فيه بعد التسليم فهو بعد التسليم، وما لم يثبت فيه شيء فأنت بالخيار. اللي ثبت فيه قبل التسليم حالتين، الحالة الأولى إذا شك في عدد الركعات 2 ولا 3 وشك، والشك استواء الطرفين مفيش حاجة راجحة عنده، مش مرجح حاجة، فهنا يبني على الأقل ويزود السجدتين قبل التسليم. أو إذا قام من التشهد الأوسط واستتم قائما، هنا يجلس سجود السهو قبل التسليم. وأما بعد التسليم بعضك اليوم حالتين وبعضهم يقول 3 بعد التسليم تزود سجود السهو بعد التسليم. الحالة الأولى إذا سلمت من الصلاة قبل أن تتمها، يعني واحد سلم مثلا من صلاة العصر بعد 3 ركعات لسه عليه ركعة افتقر، يوم يصلي الركعة ليه الباقية ويسلم ويزغو سجدتين، يبقى إيه؟ التسليم بعد التسليم، السجود السهو بعد التسليم. أو إذا تحرى، إذا تحرى الصواب، معنى التحري زي مسألة الشك، بس التحري إنه يغلب على ظن الشيء، يعني إحنا قلنا لو واحد شك 2 و3 مش قادر يحدد فبيمنع الأقل، لكن إذا واحد قدر يحدد أو غلب على ظنه التحديد 2 ولا 3 لكن بيغزم إنهم 2، أو يغلب على ظنه إنهم 2 يعني، أو يغلب على ظنه إنهم 3 فبيبني على هذا الكلام، يبني على غلبة الظن، وفي هذه الحالة يكون السجود السهو بعد التسليم. يبقى إذا شك سيكون قبل التسليم، وإذا غلب على ظنه سيكون بعد التسليم، وإذا ترك التشهد الأوسط سيكون قبل التسليم، وإذا انتهى من الصلاة قبل أن يتمها يكون بعد التسليم. في حالة ثالثة بيقولوا إذا زاد في عدد الركعات، إذا زاد في عدد الركعات يكون السلام بعد التسليم، لأن ده ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر 5 ركعات، لكن الحقيقة الاستدلال به في نظر، لأن الرسول لم يعلم بالزيادة إلا بعدما سلم. لكن عموما غير كده قام في موقع قعود أو قعد في موقع قيام أو نسى تسبيح أو نسى تكبيرات أو إلى آخره، فأنت بالخيار قبل التسليم أو بعد التسليم، لأنه لم يرد فيه نص يحدد متى يكون السلام. طيب الأخ بيقول موضوع الجماعة الثانية، الجماعة الثانية هل يجوز أن يقام في المسجد الجماعة الثانية أم لا؟ برضه في خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى لا يجوز إنشاء جماعة ثانية في المسجد بعد الجماعة الأولى، قالوا لأن ثابت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا أتوا المسجد وانتهت الصلاة صلوا فرادا أو رجعوا إلى بيوتهم وصلوا فرادا. قالوا لو كانت الجماعة الثانية جائزة لصلوا جماعة وهم أحرص الناس على فعل الخير. نقول إن هذه ليس فيه دليل على المانع من صلاة الثانية، لكن فيها دليل على إن لو انتهت الجماعة الأولى ممكن أصلي الفرض، يعني ليس علي أن أنا أصلي جماعة لأن هنا لم ينفوا الجماعة الثانية لكن صلوا الفرض. لكن في أدلة تعارض هذا، أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بأبو داود لما انتهى من الصلاة دخل رجل فقال من يتصدق على هذا، فقام يصلي معه الجماعة، ودي الجماعة الثانية هم يقولون لازم يكون إذن الإمام لأن الإمام هو اللي أذن. طيب يبقى الآن وصلنا درجة تانية، الأول بيقول ما فيش حاجة خالص، الآن قالوا لازم إيه بإذن الإمام. والحقيقة أنه لا يشرط إذن الإمام، لأن ثبت أيضا أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه دخل مسجد الكوفة وكان معه شيء من فتيانه وقد انتهت الصلاة، فأمر أحدهم فأذن في ناحية المسجد وأقام وصلى بهم إماما، ودخل في مسجد جماعة وليس في مسجد طريق مسافرين كما يقولون. يبقى كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا فرادى هذا يدل على أنه يجوز أن نصلي فرادى، كون الصحابة صلوا جماعة هذا يدل على جواز الجماعة الثانية، يبقى نقول هذا جائز وهذا جائز. يعني لو دخلت لقيت الجماعة الأولى انتهت مش شرط استنى واحد يتوضى صلي معه، ممكن صلي لوحدي خلاص على طول، لأن الفضيلة اللي في الأحاديث كلها على الجماعة الأولى، والجماعة الثانية وإن كانت يعني أفضل من الإنسان لعموم قول النبي عليه السلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، فالجماعة الثانية لا شك أنها أفضل من الإنسان يصلي منفردا، لكن مش هي اللي هتجمع الفضائل الكثيرة. حافظ ابن حجر العسقلاني جمع نحو 27 فضيلة للجماعة، وهذه كلها حاصلة لإيه؟ للجماعة الأولى اللي هي جماعة الإمام، وهذا ما أعتقد في هذا الباب والله أعلم. نعم. إيه؟ صلاة الظهر. الضحى. أما وثبت أن النبي عليه السلام صلى جماعة، ما قلنا حديث قبل كده؟ النبي عليه السلام لما هو مرجعين من خيبر ونام والشمس طلعت وأمر بيان فأذن صلى جماعة، يجوز إن شاء الله جماعتين في وقت واحد، جماعتين في وقت واحد إذا كانت مع جماعة الإمام يعني الجماعة الأولى وراح ناس تانية يمكن عملوا جماعة، دي طبعا لا تصح لأن هذا اختلاف على الإمام وتبطل بذلك صلاتهم، لا تصح صلاتهم. لكن جماعتين بعد الجماعة الأولى خصوصا في المساجد الكبيرة الناس مش شايفة بعض الحقيقة، يعني في في في على حسب ما بحثت لم أجد في الكتب التوفرت لي أن العلماء تكلموا في مثل هذه المسألة، فيبدو أن المسألة يعني إما أن كان ما فيش الناس كلها كانت بتحضر الجماعة الأولى أو أن المسألة أهون، لأن هنا طبعا ما فيش اختلاف على الإمام ما فيش تعمد، فالله أعلم الصلاة تكون صحيحة ما فيش أي حاجة تمنع من صحة الصلاة. وإن كان الأولى اللي يخش يعني يشوف هل في جماعة ولا فيش جماعة يدخل فيها، لكن إذا تقابل جماعة هنا وجماعة هنا وغالبا مش شايفين بعض ما يجيش أنا أقول لهم إيه اطلعوا، بعض الناس يطلعون من الجماعة هذا لا يجوز، اترك هذا يصلي وهذا يصلي بعد ما إيه المأموم يزغو السهو بعد الإمام. إذا كان المأموم أدرك الصلاة مع الإمام من أولها وهو سهى في الصلاة يعني المأموم فلا يزغل السهو، ابن حزم بس اللي قال الكلام ده، قال المأموم إذا سهى في صلاته فهو يزغل السهو، لكن السنة العملية لا تثبت هذا، فإن الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا الحكم مشروع لو وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف طبعا يعني كثرة الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن إلا أن يكون منهم من سهى في صلاته يوما ما، أو إن لو إن حكم مشروع الله عز وجل جعل هذا يحدث، فلم يثبت أبدا النبي عليه الصلاة والسلام أشارة وهذه من المسألة يعم بها البلوى إلى إن المأمول لو سهى يزغل سجود سهو، أو إن حدث هذا من فعل الصحابة في زمن عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يحدث ذلك فنقول ابقى ليس على المأموم سهو إذا سهى خلف إمام، بل عليه أن يتابع إمامه وليس عليه شيء. لكن لو كان مسبوقا والإمام انتهى ثم قام المأموم يتم صلاته فسهى في الركعات التي يتمها، يبقى هنا خرج عن المتابعة مش متابع للإمام، فإذا سهى في هذه يبقى هنا يزول إيه؟ يزول سجود السهو لعموم الأشياء الحديث بذلك. نعم، ما حكم صلاة النوافل من المصحف؟ احنا قلنا الكلام ده كتير يا جماعة، قلنا طبعا هذا لا يجوز، وإبراهيم النخعي كان يرى أن مسخ المصاحف في الصلاة من فعل اليهود أو تشبه باليهود. طبعا بعض الناس لما قلنا الكلام دوت سابوا المصاحف ومسخوا الموبايلات. نعم، هنخلي حد تاني ما سألش، اللي ما سألش بقى يسأل عشان ايه؟ انت سألت، انت سألت ما سألتش. طب قول ايه؟ طريق المسافرين، طريق المسافرين ما فيش إمام راتب فيها صح؟ لا إمام راتب ما ينفعش حد يتعدى عليه، يعني حتى لو واحد مستعجل عشان القطر جه ومش عارف ايه محطة مصر هنا فيه جامع الناس زي ما ايه يعني بسرعة، يبقى يصلي منفرد ويخرج. لكن إذا في إمام ما ينفعش تعمل. لكن طرق المسافرين بقى في مساجد في الطريق تشوفها حتى في السعودية ملاش أئمة، كل اللي ماشي في الصراحة ينزل يصلي، دي ملاش ارتباط بحد، وقت الصلاة دخل اللي يخش يصلي جماعة ويمشي على طول وخلاص. نعم، ايه لو اتى الامام بركعة زائدة هل نتابعه؟ والشيخ الالباني يرى ذلك ويقول لعموم الاحاديث انما جعل الامام ليتم به، فاذا زاد نزيد معه. لكن ابن تيمية في هذه المسألة يقول لا، احنا لا انما نتابع الامام فيما امرنا الله عز وجل فيه ان نتابعه فيه، فإذا زاد الإمام ركعة زائدة لا نتابعه بل نجلس، وده والله أعلم يعني الأرجح يعني إن احنا لا نتابع. فإن كان الإمام مثلا يجي ومثلا في صلاة سرية يقول لك أصلا زودت الركعة ديت عشان في ركعة من الركعات ما أقرأش فيها الفاتحة، فهو بيصلي إيه الركعة الزائدة دي، يبقى خلاص هو يأتي بالركعة اللي عنده ونحن ننتظر، يبقى المأموم ينتظر الإمام حتى يأتي بهذه الركعة ثم يسلم ويسلم الناس به. ولكن لو ان الامام المأموم لما غير الامام بركعة زائدة سلم قبل الامام ايضا صلاته صحيحة، لكن الاولى ان ننتظر حتى يأتي الامام بالركعة الزائدة التي عنده او الركعة اللي بيقضيها ويجلس ويسلم ونسلم معه. يعني المأموم مسبوق لا يتابع الإمام فيها ولكن ينوي المفارقة، لأن هنا المتابعة زيادة، يعني واحد بالسؤال بيقول إن الوقت المأموم عليه ركعة والإمام قام غاب ركعة زائدة، أخش أنا معه في الركعة دي باعتبار هي الزائدة اللي البقيالي؟ لا برضه، لأن هو انتهت صلاته. بس إذا علم المأموم بذلك أحيانا ما بيبقاش عارف، يعني هو بيعتبر كده صلاته وهو بيصلي الرابعة، فإذا صلى معهم على أن الإمام يصلي الرابعة صلاة صحيحة، أما إذا صلى معه لأن الإمام يصلي الخامسة لا ينوي المفارقة ويصلي ركعته لوحده ما يصليش معه. خلاص مسألت سؤال إيه؟ يسلم قبل الإمام، هو الأولى أن ينتظر حتى يسلم معه. نبهه لأنه غالبا بيبقوا جهلة محتاجين تعليم، يعني محتاج تعليم بس انت هتفوت صوت الناس كلها. سألت انت خلاص، هو اللي سأل الورق ها؟ طب قرأ الفاتحة مرتين، ولا يجوز ان يقرأ الفاتحة مرتين الا اذا كان بقى فيه إذا كان في سبب معين، لكن هو لا يجوز أن يقرأ الفاتحة مرة واحدة، لكن طبعا لا تبطل الصلاة بهذا. تسألت 100 سؤال لو إيه؟ الأخ بيقول لو قعدت في التشهد الأخير مفترش، إحنا الكلام دي كلها على الاستحباب، لو جيت في التشهد الأخير عدت مفتاش أو في التشهد الأوسط عدت متوركا الصلاة صحيحة. مش حاجة يجوز بقى هل الصلاة صحيحة أم لا الصلاة صحيحة، لكن هو لا يفعل ذلك لأنه مخالف السنة. إيه دي بين السجدتين بس لكن غير كده يبقى مخالف السنة. أي جلسة يجلسها صلاة صحيحة، لكن عن الإيه؟ لا الإقعاء، الإقعاء اللي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإقعاء مش التأسل، ما فيش حديث التأسل يعني، لكن هو انبساط كان بصوت الكلب، لكن نهى عن الإقعاء في الصلاة. الإقعاء المنهي عنه ليست هذه الصفة، لأن في الإقعاء جاء على صفتين، صفة اللي ابن عباس قال هذه السنة اللي هو اللي احنا بنوصفه دلوقتي، والصفة الثانية أن يجلس على مقعدته ويضع يده على الأرض، هذا طبعا إيه ما حدش بيعمله خالص، فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ده الإقعاء المنهي عنه. ولا كلمة سمعها منه، معلش أنا سامع على يده. أيوة في حياة النبي عليه السلام، لكن الصحابة اتفقوا على أنه بعد وفاة النبي عليه السلام يقولون السلام على النبي، وده فعل الصحابة مش يعملوا كده يعني إلا إذا كان يعني عندهم بذلك علم، فهذا الأولى نأخذ به. الأخ اللي جنبي لو سال السهو وبعد التسليم نعم يسلم مرة ثانية، لأن هذا ثابت في حديث ابن مسعود النبي عليه السلام في حديث اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين ونبه على ذلك فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد كبر فسجد ثم قعد ثم كبر فسجد ثم سلم أو قعد ثم سلم، لكن ما فيش تشهد، ما فيش تشهد تاني يعني يسجد سجدتين ويسلم، وليس هناك تشهد في سجود السهو عموما ما فيهوش تشهد. تسألت ها نعمل ايه؟ بصلي ورايا قول يا شيخ. خلاص سألت خلاص جاوبت. الاختلاف في الفروع لا يمنع من الاقتداء، يعني دلوقتي واحد يرى ان لحم الابل لا ينقض الوضوء وانا ارى ان لحم الابل ينقض الوضوء، فجل الذي لا ينقض الوضوء ده وتصلى به امام، هل اصلي خلفه ام لا؟ نعم اصلي خلفه. واحد يرى ان لمس المراه لا ينقض الوضوء والثاني يرى انه ينقض الوضوء، اختلاف في اي فرع من الفروع. هذا ذكر ابن تيميه نص عليه، وما زال الصحابه يختلفون في مثل هذه المسائل ويصلي بعضهم على بعض. اما بقى ان احنا نقول لا نعمل امام حنفي وإمام مالكي، قال هذا إلى عهد قريب، يعني خالد غني يصلي في الحرم أربع جماعات، جماعة الحنابلة وجماعة المالكية وجماعة الشافعية، وفي بعض هذه الكتب هل يجوز للشافعي أن يتزوج حنفية؟ فالجواب إيه؟ قالوا فيها قولين، القول الأول يجوز والقول الثاني يجوز قياسا على الذمي، يعني قياس على جواز نكاح الذمي، فهذا كلام ليس من دين الله في شيء. فالخلاف في الفروع لا يؤثر ولا وليس على المأموم أن يأتي إلى الإمام ويسأله، يعملوا امتحان الأول، أنت ترى مس الذكر ينقض الوضوء، أنت ترى أن لحم الإبل ينقض الوضوء ولا ينقضش الوضوء، عشان يشوف بقى مذهبه موافق لمذهبي ولا لا، يبقى يعملوا كل صلاة يعملوا امتحان في جميع أبواب الفقه، يبقى مش هيبقى أخطر من تمام المنة اللي احنا هنعمله ده، فمش هينفع كده. لكن إذا صلى الإمام لا نسأل عن شيء. نعم خلاص، ما هو في ناس كتير بتسأل ايه زكاة الفطر، مش فاهم بقى السهل الأسير العبد على كل فرد من المسلمين، حر عبد صغير الأسير مزمون يطلع عليه الزكاة، الفقير يطلع على مين؟ الفقير يطلع على الفقير، إذا كان يملك زيادة عن قوت يوم وليلة، إذا كان معاه زيادة عن قوت يوم وليلة يطلع، لا يملك يبقى ما معلوش حاجة. يعني في أحد الناس مرة سألنا استعجبت، يعني في إنسان فعلا ما عندوش قوت يوم وليلة امرأة يعني عندها يتام تقول ما عنديش حاجة خالص أطلع الزكاة وخلت تصرف في ليلة العيد ما عند خلاص ما عندهاش حاجة، لكن لو أعطاها الناس من زكاة الفطر فاجتمع عندها شيء يزيد عن قوت يوم وليلة يبقى هي كمان إيه وجب عليها أنها تخرج. نعم صلاة التسبيح مالها؟ صلاة التسبيح الحديث اللي فيها يعني في خلاف شديد بين أهل العلم بين التصحيح والتضعيف، والحافظ ابن حجر له في ذلك رسالة، رسالة أمالي في صلاة التسبيح يعني جمع فيها الأسانيد كلها، وفي إحدى الأسانيد قال إسناده قوي، والشيخ الألباني حسن الحديث، والسيوطي له كتاب الترجيح في صلاة التسبيح، فكثير من الأئمة يعني حسن إسناده أو صححه، وإن كان كثير منهم ضعفه، لكن عموما الناس ما تسألش عن صلاة التسبيح إلا في رمضان، ما لهاش ارتباط برمضان، ولا لها ارتباط أن تصلي في ليلة 27 لأن الظهر ليلة تبقى طويلة ومش عارفين زي الست الفرافة يتفكروا في صلاة التسبيح، لا ليس لها ارتباط أن تصلي جماعة ولا أن تصلي في ليلة 27 ولا لها ارتباط برمضان، إنما الرسول قال له في كل يوم مرة، في كل أسبوع مرة، في كل شهر مرة، إن لم تقدر ففي العمر مرة وهكذا، لكن إن ارتباطها برمضان أو بالجماعة أو بليلة القدر أو إلى آخره هذا إيه ما لهاش أي ارتباط بأس. ما هو المشكلة إن ارتباطها بليلة 27 أخشى إنها تخش في نوع من البدعة، لأن يعني الواحد يربطها بالليلة دي ليه؟ هو قال له في كل شهر مرة، في كل هو ما بيصليش طول السنة خالص، ما بيجيش يفتكر إلا في ده، طب ما أنت عندك السنة كلها، فهي لو جاءت كده عفويا هيصلي النهاردة ماشي، لكن هو إن رابطها ما يفتكرهاش إلا في الليلة ديت، لا أصل هي مش زي صلاة الطريق، يعني صلاة الطريق إحنا ما نصلاش جماعة إلا في رمضان، لأن هذا ثابت السنة، فإحنا مش عايزين نربط حاجة في أيام معينة بصفة معينة في ارتباط لن يأتي به الشرع أن نربطها به. إحنا نقول صلاة الصبيح جائزة بصحة هذا الحديث، لكن ما ليس لها ارتباط بالإيه لا برمضان كله ولا بليلة القدر ولا بغيره يعني. نعم خلاص كده انتوا كلكم هتسألوا، لازم تسألوا كلكم حديث القبض، حديث القبض لا هو الشيخ الألباني حسنه إن هو كالعاجل، كالعاجل هو الشيخ بكر بس الألباني ضعيف، الشيخ بكر بسيط أيوه لو إيه أصغر مع السهم. نعم صلاة صحيح، يعني الأخ بيقول لو حط واحد على إيده تحت السرة، ما احنا ليه بنقول دي واجب ودي سنة ودي ركن؟ عشان كده احنا قلنا الحاجات دي كلها ايه سنة، يعني وضع إيده على الصدر سنة، واحد بقى حطها على السرة أو تحت السرة أو نازل إيديه، طبعا دول كلهم غالبا إما يعني بيقلده أو بيقول لك هو المذهب بيقول كده، واخد بالك؟ ما أعرفش بقى، على كل إن هي هذه من السنة فهذا لا يضر الصلاة، صلاة صحيحة سواء أرسلها وضعها. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.